عزيز عليا جاية هي لا ماشية جاية هي العزيز عليا جاية هي لا ماشية سبتني بزينها زينها ومشات وعلاش يا ناس سمحت فيا وعدتني تجي وخلفات شنو يا ناس سمعت عليا سبتني بزينها زينها ومشات وعلاش يا ناس سمحت فيا وعدتني تجي وخلفات جنو يا ناس سمعت عليا شنو يا ناس يا ناس يا ناس سمعت عليا برفع دابي ومتألم صبر فع دابي ومتألم شفت فيا عدايا صبر فع دابي ومتألم صبر فع دابي ومتألم شفت فيا عدايا فيا والله ما نسلم فيا والله ما نسلم فيا والله ما نسلم يا فرحي وهنايا يا فرحي وهنايا برفع دابي ومتألم برفع دابي ومتألم شفت فيا عدايا برفع دابي ومتألم برفع دابي ومتألم شفت فيا عدايا فيا والله ما نسلم فيا والله ما نسلم فيا والله ما نسلم يا فرحي وانا يا فرحي وانا يا فرحي وانا يا جاية هي لازم عليا الشيطان. الناس نايمة وانا وحدي سهران. العزيز عليا جاية هي لا ماشي هي جاية هي العزيز عليا جاية هي لا ماشي هي.